إلهي يا كريم الجاه، يا نورا يغالبني، إلهي يا كريم الجاه، ويا حبا بكل الحب ألقاه يخاطب، صح الإيمان في قلبي، صح الإيمان في قلبي، على ذنبي يعاتبني، فتبت وتوبتي فتبت وتوبتي نادم، ودمعات تقار ودمعات تقربني، وقفت ببابك المأمور، والأشواق تلهبني، وقفت ببابك المأمور، والأشواق تلهبني، ذنوبي عنك تحجبني، وخوفي يبهجني وإحساسي بتفريطي وتقصيري يعذبني وإحساسي بتفريطي وتقصيري يعذبني أنا يا ربي تبت إلي أنا يا رب تبت إليك هل ترضى هل ترضى هل ترضى هل ترضى وتنسبني غرقت بشاطئ الآثار والأموال تجذبني غرقت بشاطئ الآثار والأمواج تجذبني وكم يا رب قلت أتوب والأهواء تجذبني وكم يا رب قلت أتوب والآثام تعصبني حملت إليك أيامي حملت إليك أيامي وأوزاري تخضبني حملت إليك أيامي وأوزاري تخضبني حيائي منك يبعدني وأشواقي تقربني فهل ترضى فهل ترضى وتقبلني وترضيني وتصحبني فهل ترضى يا رب يا رب يا الله. وفي الناجين وفي وفي الناجين تحسبني وتكتبني يا الله. أنا يا ربي تبت أنا يا ربي تبت إليك. هل تعفو هل تعفو هل تعفو وتقبلوا.